إذا رأى الشخص الماء بعد نومه هل هناك قرائن يستطيع أن يميز من خلالها هل هو مني أم هو بلل أم هو مذي؟ الذي يظهر أن المني هو أكثر لزوجة من المذي. المذي به شيء من اللزوجة لأنه يشبه الماء، أما المني فهو أكثر لزوجة من ماذا؟ من المذي. وأما أيضا ربما يكون عرقا وورا يكون كذا فما يكون به لزوجة، والله المستعان. وعلى كل الذي ننصحه به أن يغتسل ولو على سبيل الاحتياط حتى لا يلبس عليه الشيطان عبادته. ماذا شيخ من يقول أن المن إذا تستطيع أن يكون مميز، إذا كان المن مذيا فإن رائحته تشبه رائحة العجين، وإذا جف فإنه يشبه قشار البيض. إذا جف رائحته تشبه قشار البيض، وإذا كان مذيا تشبه العجين. ويمكن أيضا تفصيله، فإن اجتمع فليس بمن، وإلا من اجتمع فهم فترى بوقية في إيه. هذا شيء آخر، البيض ما يعني مثل هذا ما يؤتى به، لا يعني هذا في التفرقة ما لو أن امرأة، والله أعلم بثبوت القصة عن علي بن أبي طالب، وهو أنه أوتي امرأة وقالوا نعم إنها قد زنت، فأمر علي أن يعني يوضع هذا المال اللاصق بها في بين ماء ويوجد عليه، فإن ذاب فهو مني، وإن تجمع فهو بيض، فتجمع فعرف أنه بيض وليس بمني. لكن هذا بين محتمل الثلاثة الاحتمالات فقط، وهو أن يكون منيا وأن يكون مذيا وأن يكون عرقا. فالذي يظهر أن المني أكثر لزوجة، والله المستعان. نعم، بارك الله فيك.